تنبيه: هذا المحتوى من الختمات الصوتية للقرآن مسروق بالكامل من الموقع الرسمي. الرجاء الاعتماد على النسخة الأصلية فقط، ولمن دفع أموالاً للموقع المسروق، عليكم الرجوع للسارق لاسترداد أموالكم.